الحقيقه تفسير سوره الطلاق تفسير مختصر جدا، لكن التفسير الخاص بين سوره الطلاق حتى ان من الناس من زعم انهما سوره واحده، لا هي هما سورتان، لكن حيث المعنى في سوره بينهما. فسوره الطلاق هي سوره رقم 106 وهي مكيه وعين الاربع، بسم الله الرحمن الرحيم، هي ايلات قريش. قال ابن الاسلام ايلات قريش انكهم الخروج الى الشام في تجارتهم، لكن الايلات تصبح على معاني عده فكررها ليبين ان المقصود بها معنى معين هنا. ايلات قريش ايلاتهم رحله الشتاء والصيف. فايلات قريش انكهم تعودهم على الخروج الى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خرجتان، خرجه في الشتاء وخرجه في الصيف. وكانت العرب تقول ألفت السائلة وآلته إلها في معنى واحد. والإله أيضا يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، فيقال آلت فلان إلها. يقول سليم بن زيد زعام يكون له المؤمنون هذا المعين لنا المؤمنون. والإله أيضا أن يصير القوم ألفا ألفا يعني إيه يلتفتون، والإلاف أيضا أن يؤلف السيء إلى السيء فألفه فينزم، وقال ألفته إياه إلافا. والإلاف أيضا أن يصير ما دون الألف ألفا وقال ألفته إلافا. ولورود الإلاف بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه على إطلاقه، ففي الأول كان مطلق لإلاف قريش ثم قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن الإله سبق على كذا معنى، فكأن الله أراد إليه لنا أنه يقصد هنا إلى فيه من التغفل لا غير من المعاني، من معاني الإله. أو إبراز هذا المعنى بالذات. يقول ومن وجود الإله بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد به بعد إطلاقه مع ما في الإبهام ثم التفسير من التفصيل والتقرير. روى ابن جرير عن عكرمة قال: كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه الشتاء وإلى تلك في الصيف. فعن ابن زيد قال: كانت لهم رحلتان، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البحر، وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن، عن ابن عباس قال: كانوا يسكنون بمكة ويكلفون بالصيف، والأكثرون على الأول. والنفس في قوله تعالى للإيلاف متعلق بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت. يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإيلات قريش إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف، أي فليعبدوا لأجل إيلاتهم الرحلتين. وذكرت الفاء لما في كلام المعنى الصبر، إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة، فإن لم يعبدوا لسائر نعمهم فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة. والبيت هو الكعبة المتبرك الذي أطعمهم من جوع، أي جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين. فمن هنا فاعلين الذي أطعمهم من جوع، يعني بسبب الجوع، أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم، أو أنها بدلية الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف، أي مما يخاف منه لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب تخاف بعضها من بعض. قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا، فأمنوا من ذلك لمكان الحرم. وقرأ: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء. ونظير أيضا قوله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقد زعم بعض الناس أن اللام في الإيلاف متعلق بما قبله، الكلام الذي يرى عليه القاسمي أن الإيلاف متعلق بإيه؟ هل يعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش لأجل أنه امتن عليه بنعمة رحلتين للرحلتين. واضح؟ بعض الناس قالوا: لا، اللام هنا لإيلاف قريش متعلقة بإيه؟ بما قبلها، فجعله كعطف مأكول لإيلاف قريش. يعني هذه النعمة التي امتن الله عليهم بها من إهلاك أصحاب الفيل من أجل إيلاف قريش. فلابد في هذه الحالة من التأويل: أهلكهم الله ولم يصلب هؤلاء أصحاب الفيل على أهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه من إيه؟ إيلاف قريش. أو أهلك من قصدهم ليعتبر الناس ولا يسترق عليهم أحد، فيتم لهم الأمن في الإقامة وفي السفر، أو أنها لام العاقبة. يقول القتلي ولا يفهم فيما يتكلم. وإذا قال ابن جرير في رده وأما القول الذي قاله من حكيم قوله إنه من صلة قوله فجعله عطف المأثور فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون لإله بعض ألم ترى وألا تكون سورة منفصلة. ابن جرير لا يرضى هذا التفسير يقول بمعناه أن يكون سورتين منفصلتين لكن في تعلم وفي إجماع جميع المسلمين على مهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله لإلاف قريش صلة قوله تجعلهم تعطف المأكول لم تكن ألم ترى تامة حتى توصف بقوله لإلاف قريش لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. فلو كان يعني معناها أن أهلكنا أصحاب الفيل لأجل إلاف قريش إذا كانت تقرأ يا إيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بطيارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلى فيه مسافة الشتاء والصيف. وضع لكن الإجماع على أمامها سورة ثانية منفصلة وغاية بعض العلماء حتى لو كان يعني مع أن الجميع مقر بأنهما سورتان منفصلتان لكن لا يوجد مانع من تناسب المعاني بين السورتين خاصة لتجاوزهما لأنهما سورتان متجاورتان فمعروف أن هناك قد يكون لك تناسب بين بعض السور هذا معروف يعني وعلم تخل بين علوم القرآن نكتفي بهذا هذا قد خلق إلى هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.